إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، نبي الأميين ورسول رب العالمين، بلغ الرسالة ونصح الأمة وأدى الأمانة، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، فهذه تأملات في سورة صاد، وهي سورة مكية كما حرر ذلك العلماء من قبل. والمشهور أنها نزلت قبل سورة الأعراف وبعد سورة اقتربت الساعة وانشق القمر. والأظهر أنها أول سورة ذكر فيها خلق آدم، إذ أن ما قبلها من سور لم يتعرض لخلق آدم في طيات آياته. فيكون قول الله جل وعلا قل هو نبأ عظيم ربما انصرف أكثر الانصراف إلى ما كان من خلق آدم في أحد قولي العلماء. قال الله جل وعلا في هذه السورة المباركة صاد والقرآن ذي الذكر، فالحرف من الحروف المتقطعة التي افتتح الله جل وعلا بهن بعض صور كتابه العظيم، على خلاف بين العلماء رحمهم الله أحياء وأمواتا في المراد من هذا الافتتاح. وإن كنا نذهب والعلم عند الله إلى أن الغالب أنه أشبه بالحروف التي تستفتح بها العرب كلامها، هذا أظهر ما يمكن أن يقال. ثم قال ربنا جل وعلا والقرآن ذي الذكر، لا خلاف بين أهل العلم أن الواو هنا حرف قسم، وأن المقسم به هو القرآن نفسه. قال الله جل وعلا والقرآن ذي الذكر، يقول أهل الصناعة النحوية إن أحرف القسم هي أكثر الأحرف ذكرا لله جل وعلا، وهذا من باب أنها يكثر أن تقترن بلفظ الجلالة أو ما دل عليه من أسماء الله وصفاته جل ذكره. قال ربنا والقرآن ذي الذكر، فهذا قسم بالقرآن. وأما كلمة ذي فهي اسم من الأسماء الخمسة معروف، يقال في حق ذوي الشرف، يقال في حق ذوي الشرف، على خلاف بين أهل العلم في معنى كلمة الذكر، على خلاف بين أهل العلم رحمهم الله فيما معنى كلمة الذكر. فقال بعضهم بمعنى الشرف، فيصبح المعنى على هذا التأويل أن من تأمل القرآن نال شرف الدارين، شرف الدنيا وشرف الآخرة. وجاء القول بأن الذكر هنا بمعنى البيان، وجاء الذكر بأنه معناه الموعظة وتذكير الناس وأصول الدين. وحسب قواعد أهل العلم في التفسير فإنه لا يوجد مانعا من أن تحتمل الآية أو اللفظ هذه المعاني كلها، والعلم عند الله. قال ربنا صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، بل هنا للإضراب والانتقال. وحتى يتحرر المعنى لأهل الصناعة العلمية، فإن العرب تستخدم لفظ بل، الحرف بل، للانتقال من حال إلى حال، وتستخدمه للإضراب بمعنى الإعراب عما سبق. لكن استخدامه في القرآن غالبا يجمع بين الأمرين، ما بين الانتقال وما بين الإبطال، لكن الإبطال المراد في القرآن هو نفي الشيء المتوهم. والمعنى هنا إذا أردنا أن نحرره جيدا، قال الله والقرآن ذي الذكر، أي والقرآن ذي الشرف، والقرآن ذي البيان، والقرآن ذي الموعظة، والقرآن المشتمل على أحكام الدين، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. يصبح المعنى ليس كونهم كفارا بسبب أن القرآن فيه نقص، هذا محال، فالقرآن عظيم، لكن الشقاق الذي في قلوبهم والكبر الذي في صدورهم هو الذي حال بينهم بقدر الله على أن يؤمنوا. فليس الأمر في كونهم غير مؤمنين عائدا إلى القرآن، إنما عائد إلى شقاء الطينة وفساد السريرة وما جبلوا عليه من الكبر والاستكبار والأنفة ومعاداة الله جل وعلا ورسوله. فيكون لفظ بل هنا قد أدى معنيين، معنى الانتقال ومعنى الإضراب، لكن كما بينت معنى الإبطال، لكن كما بينت أن الإبطال هنا لا يراد به الترك بالكلية، إنما يراد به نفي الشيء المتوهم. قال أصدق القائلين صاد: والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. هذا الذين كفروا اسم عام، لكن ليس المقصود به هنا جميع الكفار، بل المراد به هنا على وجه الأخص كفار مكة، لأنهم هم المخاطبون بالآية. بل الذين كفروا في عزة، في أنفة، في استكبار وشقاق، أي معاداة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يفقه أن القلوب عياذا بالله إذا طبعت على الكبر والأنفة كانت أبعد ما تكون عن رحمة الله جل وعلا، لأن القرآن أعظم رحمة نزلت من السماء، والإقبال على القرآن يحتاج إلى قلب كسر الكبر فيه، فإن وجد الكبر والأنفة فيه لو ذكر العبد بالله أو خوف به جل ذكره وتبارك اسمه يأنف العبد، وإذا أنف العبد على أن يستمع لقول الله جل وعلا لم ينل من تلك الرحمة شيئا. ومن تأمل القرآن وجد أن الله جل وعلا صرف عن آياته، صرف عن عظاته كل من في قلبه ذرة من كبر، كل بحسبه. قال ربنا جل وعلا في الوليد بن المغيرة مثلا: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد. لما ذكر الله العلة قال: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. فوصفه ربه جل وعلا بالعلو والاستكبار والعناد، فجعل ذلك سببا في منعه من أن ينال شيئا من رحمة الله جل وعلا. قال ربنا هنا: بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. لما أراد الله جل وعلا أن يخوفهم ويخاطبهم بالوعيد قبل الوعد، ذكر لهم الأمم السابقة والقرون الغابرة، فقال جل وعلا: كم، وهذه خبرية ليست استفهامية، والفرق بين الاثنتين أن الثانية لا تحتاج إلى جواب، الثانية أي كم الخبرية لا تحتاج إلى جواب، إنما يراد بها الإخبار عن الكثرة. أما كم الاستفهامية فيراد بها أن يعرف السائل شيئا يجهله في الغالب، فتحتاج إلى جواب، وهي غير مقصودة هنا. لكن قول الله جل وعلا: كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، أي أن هؤلاء القرشيين ليسوا أشد الناس خلقا، ولا أكثرهم جحودا، ولا أعظمهم قامة، ولا أجلهم تكذيبا. مضت قبلهم أمم وقرون خلت، كانوا أشد بطشا وقوة، لكن الله جل وعلا أهلكهم أمما سابقة جاء ذكرهم بعد ذلك مفصلا. قال ربنا: كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا. من الذين نادوا؟ الذين نادوا هم الأمم التي هلكت وسلفت. متى استغاثوا؟ متى استجاروا؟ متى لجأوا؟ قال الله: فنادوا ولا تحين مناص. ولا تحين مناص أي وليس الحين حين استغاثة، وليس الحين حين نداء واستجداء، وليس الحين حين أن يغفر الله لهم أو أن يقبل الله منهم، لأن الإيمان كما حررنا في دروس سلفت إما اختياريا وإما اضطراريا، فإذا كان الإيمان اضطراريا لا يقبله الله. قال الله جل وعلا في حق فرعون: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقال ربنا في خاتمة غافر: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده. لكن هذا العام استثناه الله جل وعلا بقوله: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فقال ربنا جل وعلا هنا: فنادوا ولا تحين مناص، أي وليس الحين حين مناص. هذا من حيث المعنى. أما من حيث الصناعة فإن لا هي لا التي تعمل عمل ليس، والتاء مزيدة للتوكيد، وزيادة التاء لها يقتضي غياب أحد مقتضييها إما الاسم إما الخبر، وغاب اسمها هنا بقي خبرها. والمعنى: وليس الحين وهو المحذوف حين مناص، وهو الخبر المذكور المنصوص عليه في الآية. قال ربنا: فنادوا ولا تحين مناص. ثم جاء السياق عن أخبار أهل قريش، جاء السياق عن كفار قريش. قال الله جل وعلا: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقال الكافرون إن هذا لشيء. وقال الله جل وعلا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. هذا ذكر العلماء فيه أن كفار قريش لما بدأ الإسلام يتزايد عددا في أفراده عمدوا إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بعد قد مات، فلجأوا إليه وهو شيخ كبير على ما تعرفه العرب في سنن لقاءاتها أنهم يعظمون ذا الشيبة منهم، فعمد صناديدهم إلى أبي طالب قائلين له حل بيننا وبين ابن عمك فإنه ما زال يسفه آراءنا ويعيب آلهتنا. فبعث أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف، أي أبو طالب، ما له من مكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو طالب والجمع حاضر يا ابن أخي هؤلاء قومك فلا تمل عليهم كل الميل. فقال يا عماء لا أطلب منهم إلا كلمة واحدة إن أعطوني إياها تدين لهم بها العرب ويملكون العجم. فقال له أبو جهل وأبيك ونعطيك 10، أي لا فقط كلمة واحدة بل نعطيك 10. فقال صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله. فخرجوا من عنده ينفضون ثيابهم ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أيها المبارك، ينبغي أن تعلم أن لفظ وقول ودين وملة وكلمة لا إله إلا الله هي ما من أجله خلق الله جل وعلا الجن والإنس، ومن أجله خلق الله السماوات والأرض، ومن أجله تنصب الموازين يوم العرض، ومن أجل هذه الكلمة العظيمة بعث الله الرسل وأنزل الله جل وعلا الكتب. ومن أعظم القرائن، وهذا يكفي على أن هذه الكلمة عزيزة جدا على الله، أن المنافقين وهم يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان وأعظم الناس عداوة لنبينا صلى الله عليه وسلم عصمت هذه الكلمة دماءهم، فلعظيمها عند الله عصمت هذه الكلمة دماءهم، لأنهم يقولون لا إله إلا الله. فهذه الكلمة حالت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يسفك دماءهم، مع أنهم كفار حقا، بل إن الله جل وعلا يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وفي قضية أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما وجد رجلا من أهل الكفر يقتل في أهل الإسلام، فقدر عليه أسامة ورفع عليه السيف، فلما رأى الرجل شعاع السيف قال لا إله إلا الله، ففهم أسامة وفقه أن الرجل ما قالها إلا من شعاع السيف، لأنه لتوه يقتل في المسلمين فقتله. فلما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معاتبا لأسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ثم قال له وهو أسامة من أحب خلق الله إليه، قال له كيف بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ من هنا يعلم العبد عظيم هذه الكلمة عند الله جل وعلا. هذه الكلمة أول ما يطلبه المؤمن إذا غرغرت روحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. كما أن هذه الكلمة هي ما يسأل عنه العبد في قبره، فإن الأصول الثلاثة المنصوص عليها سؤالا في القبر إنما عن هذه الكلمة. وهذه الكلمة هي التي القسيم الأعظم بين أهل الجنة وأهل النار، فالفارق الأعظم المجمع عليه بين أهل الجنة وأهل النار أن أهل الجنة يشتركون، أنبياءهم يختلفون، الشرائع تختلف، الأعمال والإقبال عليها يختلف، لكنهم يتفقون جميعا أنهم كانوا جميعا في الدنيا يؤمنون بلا إله إلا الله، والكفار الذين في النار عياذا بالله يختلفون في الرسول الذي كذبوه والإثم الذي اجترموه، لكنهم يجتمعون في شيء واحد أنهم ردوا على الله كلامه ولم يؤمنوا بلا إله إلا الله. قال الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وما لا يمكن أن تكون الحياة حياة طيبة إلا إذا كان المؤمن يحيا ويموت ويتعبد ويتلذذ بقول لا إله إلا الله. إذا كان العبد ليس في قلبه أحد أعظم من الله، إذا كان العبد يدرك أنه لا شيء يدبر في الملكوت الأرضي وأن كل شيء إنما يدبر في الملكوت الأعلى، وأن الله جل وعلا وحده من يدبر الأمر ويخلق الخلق ويبسط الرزق، وأنه وحده دون سواه المستحق جل وعلا للعبادة. من أعظم معاني لا إله إلا الله أن تعلم أنه لا ينبغي لك ولا لغيرك أن يعبد أحدا غير ربه. من معاني لا إله إلا الله أن تفقه أن المرء يستحي وهو يعلم أن الذي خلقه هو الله، والذي يرزقه هو الله، والذي أحياه هو الله، والذي يميته هو الله، والذي يبعثه وينشره هو الله، ثم مع ذلك عياذا بالله يصرف شيئا من العبادة إلى أحد غير الله. ومن معاني هذه الكلمة أن يعلم، يشعر الإنسان بالتلذذ وهو واقف بين يدي الله، إن كان في صلاته أو كان خارج صلاته. يجب أن يعظم الإنسان الكلمة، وشيء آخر أن يعظم حاملها، أن يعظم من في قلبه لا إله إلا الله، أن يعظم من يغلب على الظن أنه معظم لهذه الكلمة الجليلة التي تعبد الله بها الخلائق. وأنت تدخل المسجد وترى من سبقك إليه قبل أن تزاحمه، قبل أن يدخل فيك شيء من الكبر، تأخرت في الحضور تطلب مكانا سابقا في الدخول، قبل أن تفكر في لونه أو جنسيته أو منصبه أو ثيابه أو ماله أو جاهه، تذكر أن في قلبه لا إله إلا الله. كلما كان تعظيمك لمن عظم هذه الكلمة جليلا، هذا يدل على أنك تعظم ربك الذي تعبد الخلق بلا إله إلا الله. والله لو أن الناس يعظمون من يعظمون على مقدار تعظيمهم لهذه الكلمة لنالوا من الله خيرا عظيما. والله إنني أقسم أن أرفع الناس مقاما عند الله من عظم هذه الكلمة في قلبه وعظم من يحملها. وكان من يحمل هذه الكلمة في قلبه جليلا لا لحسب ولا لنسب ولا لجيرة، إنما لأنه يعلم أن هذا العبد يعظم الكلمة التي تعبد الله بها الخلائق لا إله إلا الله. كما أن المسلم يبقى في خوف، ومن خوفه أنه يخشى أن يسلب وتنزع منه هذه الكلمة إذا لقي أجله. وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله في أخريات حياته على ما يحب جل وعلا، ثم ختم له بأن يقول لا إله إلا الله. وأسعد الناس قربا من الله من ختم الله له بأن يقول هذه الكلمة. وهذه لا يدرى من ينالها ومن يحرمها، لكن غالب الظن إن لم نجزم هذا مرد إلى السريرة، وهذه السريرة لا يمكن أن تظهر على قسمات وجهك، لا يعلمها إلا الله. والتجارة مع الله تجارة رابحة، ومن علم الله صدق سريرته رزقه الله عند الموت أن يقول هذه الكلمة. ولو بدا له للناس بدا منه للناس ما لا يحبه، لكن يقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وأقربها زلفى لديك وأعظمها وسيلة عندك وأجلها زلفى لديك أن ترزقنا لا إله إلا الله عند الموت. اللهم ارزقنا هذه الكلمة عند الموت، اللهم ارزقنا هذه الكلمة عند الموت. ومن أسباب رزقها أن الإنسان لا يستكبر إذا قيلت، الله يقول إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ذكر الله جل وعلا ما كان من حال كفار قريش مع نبينا صلى الله عليه وسلم، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أي أشرافهم وعظماؤهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم ينافحون عن الباطل وهم يعلمون أنه باطل، واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا، ما نافية ينكرون أن يكون هذا دينا أو ملة أو قربة، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يقصدون ملة عيسى لأن ملة عيسى وصلت إليهم على أنها تقوم على التثليث. والله جل وعلا يقول إنما الله إله واحد، والملة يراد بها الدين، إلا أن الفرق بينها لغويا وبين لفظ الدين أن الدين ينسب إلى الله والملة تنسب إلى أنبيائه ورسله. قال الله جل وعلا ملة أبيكم إبراهيم، وليس في القرآن ملة الله، لكن يقال دين الله ولا يقال ملة إبراهيم، هذا الأغلب في الاستعمال. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا، أي ما هذا إلا اختلاق، أي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم من عند نفسه. وهنا جعلوا الأمر على نقيض ما هو عليه، فلجأوا إلى أعظم الناس صدقا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصفوه بالكذب، وجاءوا للحق الأبلج وهو التوحيد فجعلوه غير محقق وغير معمول به، وجاءوا للباطل في أشنع صوره وهو الكفر والشرك وجعلوه حقا ينافحون ويدافعون عنه، فجاءوا بأمور لا يمكن أن يقبلها عاقل ولا أن يقرها منصف يعرف الله والدار الآخرة. قال الله جل وعلا عنهم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا. هنا ذكر الله جل وعلا سببا آخر من أسباب عتوهم وهو الحسد، ذلك أنهم لما رأوا أن هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه اختاره الله جل وعلا من بين أظهرهم ليبلغ عن الله رسالاته وينصح له في برياته أصابهم الحسد قائلين أنزل، فالهمزة الأولى همزة استفهام، والهمزة الثانية من الفعل وهي همزة تعدية، أنزل عليه الذكر من بيننا، هذا شأنهم. قال الله جل وعلا عودة إلى الإضراب والإبطال، قال ربنا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب، ثم بين جل وعلا أن الأمر كله إليه، يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، فقال جل ذكره وتباركت أسماؤه بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. لما كانت النبوة من أعظم الرحمات التي يعطيها الله من شاء من البريات، قال جل ذكره ليس الأمر لديهم، ليست هذه الرحمة في خزائنهم حتى يعطوك أو يمنعوك أو يقدموك أو يؤخروك، فالأمر كله لله. ثم ارتقى الخطاب إلى منزلة أعلى وحجة أشد، قال الله جل وعلا أم لهم ملك السماوات والأرض، أي هل لهم التدابير الإلهية والحكم الربانية حتى يقدموك أو يؤخروك أو يمنعوك أو يعطوك، قال ربنا أم لهم ملك السماوات والأرض فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. ثم ذكر الله جل وعلا جمعا من الأمم التي كفرت من قبل. ثم قال ربنا وقالوا أي كفار مكة وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قطنا يعني نصيبنا وحظنا. والعلماء على قولين في هذه المسألة, هل المقصود العذاب أو المقصود العطاء؟ فإذا أخذنا اللفظ لغويا فالمقصود العطاء, لأنه يقال أن كلمة قط هنا بمعنى النصيب, لأن الأصل أن الملوك كانوا يكتبون في أوراق منحا للناس, فهي مكتوبة مقطوعة من هذا الكتاب. وقيل إن المراد استهزاء وسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم, نظيره قول الله جل وعلا ويقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. واللغة تؤيد الأول ومقتضيات القرآن تؤيد الثاني, ولا أستطيع الجزم. قال الله جل وعلا عنهم وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا, أمره بالصبر وأمره أن يتأسى بمن سبقه. ولا يمكن لعاقل أن يسير إلى الله حتى يكون له منارات وهدى يستهدي بهم, يرى قوما في الركب أشد ثباتا وأقوى عزيمة فيأخذ منهم وربما فاقهم وربما كان تبعا لهم. أسير خلف ركاب النجب ذا عرج مؤمنا غير ما يقضي به عرجي, فإن ظفرت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب السماء في ذاك من فرجي, وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرج. والمقصود أنه لا بد للإنسان ممن يعين على الطاعة. وفي حديث الرجل الذي قتل 99 نفسه قيل له ارحل إلى قرية كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين يذكرون الله. ولا يسمى هذا رياء, فإن الشيطان قد يأتيك يقول لولا زيد وعمر على السفرة لما صمت, ولولا محمد وعبد الله في الحرم لما ذهبت إلى التراويح. وهذا باطل, هذا حق, هذا باطل الوسوسة, وهذا حق هذا الصنيع. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كان رسول الله أجود الناس, كان رسول الله أجود, هكذا الرواية وإلا مقتضيات اللغة أنها منصوبة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس, وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا على الطاعة أشد إذا لقي جبريل, لأن رؤية جبريل تذكر بالله, رؤية جبريل تذكر بالله, هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم, فينشط صلى الله عليه وسلم في الطاعة. فكذلك من كان بينه وقت موعد وبين إخوة له أو أخوات للنساء بالله فاجتمعنا في الحرم على إفطار أو على قراءة قرآن أو على محاضرة, هذا يجعل المرأة يتقوى على العبادة. وليس هذا من الرياء في شيء, بل هذا مما يعينك على الطاعة. والاستكثار من الأصدقاء الصالحين قال بعض أهل العلم, وينقل هذا عن الحسن البصري أنه مرغوب فيه, لأن الله جل وعلا قال عن أهل معصيته قالوا فهل لنا من, قالوا كما قال الله جل وعلا عنهم فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون, قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. قالوا إن الأصدقاء المؤمنين ينفعون يوم القيامة بدليل قول الله جل وعلا فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. والمقصود أن كثرة المؤمنة يعين بعضها بعضا على الطاعة, ولهذا رغب الشرع في الجمع والجماعات. فالخسوف إذا وقع والكسوف إذا كان كل ذلك يرغب في أن يقال الصلاة جامعة, لأن الناس يعين بعضهم بعضا على أن يقفوا بين يدي ربهم جل وعلا. فقال الله لنبيه بمقتضى هذا الأمر الشرعي اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي, فذكره ببعض عباد الله الصالحين. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام أخذ بهدي الله الذي آتاه وبما آتى الله أنبياءه من قبل من الهدى, فجمع الله في هذا الرسول الخاتم أكرمنا الله وإياكم بشفاعته, فجمع الله فيه ما تفرق في الأنبياء إلى ما أتاه الله جل وعلا من النعيم, لأن الله قال له أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي, فأخذ بالأمر الأمر واقتدى بهدي الأنبياء إلى ما أتاه الله جل وعلا من هدي لم يؤتي الأنبياء من قبله، فأصبح صلى الله عليه وسلم قد اجتمع فيه ما تفرق بالأنبياء من قبل. قال ربنا له هنا اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ذا الأيدي ذا بمعنى صاحب، والأيدي بمعنى القوة، إلا أن الذي يجعل المؤمن ينيخ المطايا ويتوقف في خبر هذا النبي الصالح والملك والملك الموفق والنبي الكريم أن الله جمع فيه مغارب الظن أنه قليلا من عباد الله يؤتوه، لأنك إذا تأملت حياة كثير من العباد تجدهم قليلي العلم أو قليلي العمل، ولو جئت لأصحاب المناصب تجد في قلوبهم خيرا كثيرا لكنه قليل العبادة، لأن الجمع بين المنصب والعبادة متعذر. ولو وجدت كثيرا من العلماء تجد له قوة على التدريس لكن قلما تجد له قوة على العبادة، وهذا نلحظه في أنفسنا نسأل الله العفو والعافية. لكن هذا النبي الكريم رغم الملك والنبوة والحكمة والدعوة إلا أنه ورد في جملة من الآثار يشد بعضها بعضا أنه أكثر خلق الله عبادة، من أعبد الخلق هذا النبي الكريم داود عليه الصلاة والسلام. ولهذا بدأ الله به اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، أي ذا القوة. أي قوة؟ قوة في البدن، وقبل ذلك قوة في الروح وعزيمة في النفس على طاعة الله. إنه أواب من آبى صيغة مبالغة، أي كثير الرجوع إلينا. من ذا الذي ما ساء قط ومن ذا الذي له الحسنى فقط؟ كلنا خطاؤون، لكن ما أجمل أن يعود المؤمن إلى ربه وقد قيل إن التوبة وظيفة العمر. فقال الله جل وعلا هنا إنه أواب، قال قبلها واذكر عبدنا داود ذا الأيدي. قالوا إنه عليه السلام كان إلى القصر أقرب، أزرق العينين، فيه شدة وقوة على الطاعة. قال عليه الصلاة والسلام أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأنت تعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل من داود قطعا وإجماعا لم يكن يصوم يوما ويفطر يوما. فالقوة التي أوتيها داود في طاعة الله وعبادته جعلته يثنى عليه في القرآن كثيرا، والله قال له اعملوا آل داود شكرا. قال ربنا هنا واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، ثم قال إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. التسخير يقع في الكون على ثلاثة مراحل أو ثلاثة درجات. الدرجة الأولى تسخير عام، وهو ما نلحظه في حياتنا كلها، كأن الله جل وعلا سخر لبني آدم جميعا كل ما على الأرض يمشون عليها ينتفعون بها يأكلون من بهيمة الأنعام، هذا يستوي فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر، هذا تسخير عام. وتسخير أخص، وهو ما أتاه الله جل وعلا داود في أنه كان إذا ذكر الله وسبحه سخرت معه الجبال والطير تسبح الله بتسبيحه وتذكر الله جل وعلا بذكر داود له. لكن الله قال إنا سخرنا الجبال معه، فلفظ معه يدل على أنه لم يتسخر له تسخيرا كاملا، أي لم يفوض أمر الجبال والطير إلى داود، وإنما إذا هو ذكر الله فهذه الجبال وتلكم الطير تذكر الله جل وعلا تبعا لذكر داود له. مرحلة أعلى في التسخير، وهذه أتاها الله جل وعلا سليمان، قال الله جل وعلا ولسليمان الريح، فهذه تسخير تام وتفويض، بمعنى أن سليمان يملك بقدرة الله الأمر للريح يأمرها أن تسير به فتسير. فتسخير الرياح لسليمان أعلى درجة من تسخير الجبال والطير لداود. إلا أن داود عليه السلام كان أعبد من ابنه سليمان، بل من أشد الأنبياء عبادة. قال الله جل وعلا: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. ويفهم منه أن داود عليه السلام كان له ورد يومي، وأنه كان يسبح ضحى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والفصال صغار الإبل، وهي تقوم من حر الشمس قبل أمهاتها، وتفر من مجلسها من مباركها، فتقوم قبل أمهاتها. فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حين تقوم. فوقت الضحى وقت مبارك للعبادة، ولهذا أقسم الله به وجعلت صلاة العيد والأضاحي ضحى. قال جل وعلا: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي قبل غروب الشمس. قبل غروب الشمس والإشراق النضحى. والمعنى أن داود عليه السلام كان له ورد يومي يذكر الله جل وعلا فيه. والطير محشورة، فكانت تمضي بأجنحتها تنتقل من مكان إلى مكان، فإذا مرت على هذا النبي الجليل عليه السلام وقد أوتي صوتا حسنا يقرأ فيه الزبور، وكان يستحضره، فإنه يأمر سايسه أن يعد له فرسه. فبينما القائم على الخيل يسوس الفرس يعد الفرس، يستحضر نبي الله الزبور كاملا ثم يتلوه بصوت عال، وقد أوتي حظا عظيما من جمال الصوت، فتمر الطير فتستحيي أن تتجاوزه دون أن تقف، وتبقى محشورة مجموعة تردد معه، والجبال وهي صلداء، والطير من قبل وهي عجماء، تذكر الله جل وعلا عند ذكر داود عليه السلام لربه. وهذا أبسط ما يقال، أن داود كان موفقا للخير. فمن الناس من تحضر أمم لسماع أقوالهم، لكنهم يقولون منكرا من القول وزورا. ومن الناس من آتاه الله جل وعلا نديا كمشاهير قراء عصرنا تقبل الله منهم، فيسمع الإنسان منهم فيخشع أيا كان حاله. وأنت إن لم تؤت حظا من ندي الصوت فلا تغلب أن تعطى حظا من كمال السماع، فيبقى قلبك معلقا بالله، تحب أن يذكر الله جل إن يذكر الله جل وعلا، حتى تطمئن نفسك ويستكين قلبك وتخشع لربك وتذرف عينك. والله إن المرأة لو قدر له أن يتصور أو يتهيأ له كيف كانت الطير تحشر والجبال تجاوب نبي الله داود، لا رأى منظرا عظيم الأثر في الفؤاد، جليل العون على طاعة رب العباد، في أن الإنسان يرى الطير على عجماوتها واقفة محشورة، حتى جاء في بعض الروايات أن منها من يموت وهو باق يرفرف جناحه يسمع الزبور من نبي الله جل وعلا داود. وهذه منازل عظيمة وموائل كريمة يؤتيها الله جل وعلا من يشاء من عباده. ويمكن لك أيها المبارك والله أن تقف أنت بين يدي الله لوحدك في ظلمة الليل، فإن كنت عاجزا على أن تحفظ فاقرأ القرآن عيانا واحمله بيدك ورتل آيات الله تسمع بها نفسك وتقف بها بين يدي ربك، ولا تكونن الطير أسرع منك إلى رحمة الله جل وعلا ورضوانه. قال الله جل وعلا: والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه. قيل بالنصر والتأييد وهو أظهر أقوال أهل العلم. وآتيناه الحكمة أي النبوة، وفصل الخطاب أكمل ما يقال فيه قول علي رضي الله عنه وأرضاه أنه أعطي القضاء. أما من قال من أهل العلم أن فصل الخطاب بمعنى أما بعد فهذا بعيد، لأن داود عليه السلام لم يكن عربيا أصلا. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وشددنا ملكه. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ثم قال الله: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب. كلمة تصوروا تدل على أنه كان مكانا مرتفعا، وأنهم دخلوا عليه بغير إذن ففزع منهم، فالخوف شيء جبلي بشري. قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدينا إلى سواء الصراط. ثم تكلم أحدهم قائلا إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفرنيها وعزني، أي غلبني في الخطاب. بعض أهل العلم يقول إن القرآن كريم وإن المراد بالنعاج هنا النساء، واحتج بقولي عنتر وقولي غيري في أن العرب تطلق على المرأة لفظشة، وعندي أن هذا بعيد وإن قال به الأجلاء. والقرآن على ظاهره حتى يدل دليل على صرفه عن ظاهره، ويدل على أنه لا يقصد الزوجة. قول الله جل وعلا بعدها على لسان داود وإن كثيرا من الخلطاء، فقوله الخلطاء يعني الشركاء، وهذا يتأتى في بهيمة الأنعام أن يشترك رجل وآخر في عدد منها، لكن لا يتأتى إطلاق هذا على رجل يتزوج بنساء وغيره يتزوج بامرأة. فالأظهر حمل القرآن على ظاهره فيصبح المعنى على ما هو عليه، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدينا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها وعزني بالخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة، وإن كثيرا من الخلطاء من الشركاء ليبغي بعضهم على بعض، وهذا واقع مشهود. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن التقوى أعظم لجان، وقليل ما هم، كذلك الأخيار في الدنيا قليلون وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه، اختلف العلماء في السبب الذي عرف به داود أن الله جل وعلا فتنه، فقال بعضهم إن هؤلاء إن هذين في الأصل ملكان ولم يكونا رجلين، وإنما أراد أن يختبراه. وهذا يحتمل لأن الأنبياء تأتيهم الملائكة، لكن نبقى على القاعدة الأولى وأن الأصل بقاء الأمر على ظاهره. فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، والحكم والملك بيد الله يؤتيه من يشاء. قال الله جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ومن رأى أحوال الدنيا هذا يمسي ليس فوقه أحد ثم يصبح وليس دونه أحد، علم أن الملك الحق لله الواحد الأحد. قال الله جل وعلا فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، فالملك حقا هو ربنا عز وجل، وإلا كأبسط مثال وأقرب مقال نبينا صلى الله عليه وسلم رسول رب العزة والجلال وأكرم خلق الله على الله، أمسى وذكره في المنابر وإلى اليوم، وأصبح ما جاء صبيحة الأربعاء إلا وهو صلى الله عليه وسلم في قبره قد واراه الصحابة رضي الله عنهم، نصبوا عليه اللبن ثم حثوا على قبره الطاهر الشريف التراب، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغيره من باب أولى. فالملك الحق هو الله جل جلاله. وفي دين وملة المسلمين اليوم إنما يطلق لفظ خليفة على الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وما بعدهم من معاوية إلى قيام الساعة إلى أن يظهر المهدي يسمى ملكا. ولو جاز تسميته خليفة يمكن أن يصطلح الناس على هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الفاروق عمر فلم أرى عبقريا يثري فلية، أي ليس أحد يحسن الحكم كما يحسنه عمر. وقد مر رضوان الله تعالى عليه وكان يتفقد الناس في المدينة، مر على خيمة لأعرابي لم يرها في الأمس فوقف عندها، فقال للأعرابي، والأعرابي لا يعرفه لأنه رجل من البادية، من أنت؟ قال أنا أعرابي جئت من البادية ألتمس عطاء أمير المؤمنين. قال فما هذا الصوت الذي أسمع في الدار في الخيمة؟ قال امرأة تمخض يعني تكاد أن تلد. قال هل عندها من أحد؟ قال الرجل لا. خرج عمر ورجع إلى أم كلثوم، وأم كلثوم زوجته، بنت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بنت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تزوجها عمر وهي صغيرة جدا، وكان يرغب في الأول أن يتزوج أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فبعث إلى أختها عائشة، فلما ذكرت عائشة لأختها أم كلثوم بنت أبي بكر شأن أمير المؤمنين رفضت، قالت لا حاجة لي به. فقالت عائشة رضي الله عنها لأختها أترغبين عن أمير المؤمنين؟ قالت نعم، إنه رجل خشن العيش. وهذا يدل على أن الإسلام يعطي بعض الحق للناس خاصة في الأمور الأسرية أن يقولوا ما لديه. فاستحيت عائشة كيف ترد أمير المؤمنين، فبعثت إلى عمرو بن العاص لدهائه وأخبرته الخبر، فقال أنا أكفيك إياه، أي أنا أعتذر له. فذهب عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين وقال له إن كان ولا بد فإن كنت ولا بد فاعلا فتزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وليكن لك نسب مع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستحسن عمر رضي الله عنه قول عمرو وتزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وهي التي ذهب إليها بعد أن رأى هذه المرأة، فرجع إليها وقال لها هل لك ذي أجر ساقه الله إليك؟ الدين لا يؤتى بالإكراه، وإنما إن أردت أن تنقذه أنقذه بقناعة من نفسه، فهو لم يجعلها مجبورة على أن تذهب معه رغم أنها زوجته، لكنه قال لها هل لك ذي أجر ساقه الله إليك؟ قالت وما ذاك؟ فاستفسر، وهذا من أبسط حقوقها. فقالت له قال لها امرأة تلد ولا أحد معها. قالت إذا نعم، فأمرها أن تأخذ معها ما يصلح للمرأة في مثل هذه الأحوال، وأن تأخذ قدرا ولحما وشيئا من الدقيق، فحمل القدر على رأسه ومضت زوجته خلفه حتى أتى رضوان الله تعالى عليه إلى الخيمة، ثم قال لها ادخلي، فدخلت وجلس هو مع الرجل وقال له أوقد لي نارا، فأوقد الرجل نارا وهو لا يعرف أنه أمير المؤمنين، حتى إذا نضج القدر قالت أم كلثوم من داخل الخيمة يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام، أي أن المرأة وضعت غلاما. فلما سمع الأعرابي لفظ أمير المؤمنين ارتحت، فقال له لا عليك، الشاهد منه جاء الدين بتعظيم أولياء أمور المسلمين، فهذه أم كلثوم عمر زوجها، لم تقل له يا عمر، ولم تقل له يا أبا حفص، ولم تقل له يا زوجي، اختارت اللفظ الذي تبقي على هيبته بين الناس، فقالت له يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام. ثم كان ما كان من أن عمر أعطى المرأة القدر لتأكل، ثم طعم الرجل إلى آخر القصة، قال حافظ استقبل النار خوف النار في غده، والعين من خشية سالت ما أقيها، في عمريته التي يمدح فيها أمير المؤمنين. والمقصود أن الدين جاء بهذا، والخير كله في اتباع الدين. نعود إلى الآيات فنقول إن الله جل وعلا قال عن داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ثم قال الله جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا ما حررناه في الأول من أن الله جل وعلا لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم هملا ولا سدى. قال الله جل وعلا بعدها ذكر سليمان، وسليمان خبره مشهور معروف من أن الله جل وعلا سخر له الريح وجعلها تجري بأمره رخاء حيث أصاب، وسخر له الشياطين كل بناء وغواص. قبل أن يدعو ربه خاف من ذنبه فقال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. بعد أن ذكر الله جل وعلا نبأ سليمان، وهذه تأملات لبعض الآيات لا على كل السورة، قال الله جل وعلا: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. الله جل وعلا يبتلي بالعطاء ويبتلي بالمنع ويبتلي بالصحة ويبتلي بالمرض. ومن رزق العافية ثم لم تدعه عافيته إلى أن يعبد الله فقد عرض نفسه عياذا بالله للهلاك. وأيوب نبي من الأنبياء أثنى الله جل وعلا عليه كثيرا ونعته بالصبر، وقد مكث في البلاء عليه السلام قرابة 18 عاما، لم تبقى له إلا زوجته واثنان من كانوا يترددون على داره. فبينما هو معهم ذات يوم وخرج من عنده قال أحدهم للآخر: ما أظن أيوب ابتلي هذا البلاء إلا لذنب أصابه. فلما رجع إليه في اليوم التالي قال له الآخر ما قاله الأول، فقال عليه السلام: والله لا أدري ما تقولان إلا أن الله يعلم أنني أمر بالرجلين يقسمان بالله كلاهما على شيء واحد، فأعلم أن أحدهما كاذب فأستغفر الله لهما وأتصدق خشية أن يذكر الله جل وعلا بسوء. وهذا من دلائل تعظيم أيوب لربه. ثم إنه عليه السلام خرج ذات يوم ومعه زوجته تدله على الطريق ليقضي بعض حاجته، فلما وصل إلى مكان انفصلت عنه زوجته وتقدم هو قليلا، فلما تقدم زاد من دعائه وإلحاحه على ربه، قال: ربي إني مسني الشيطان، وأسند الأمر إلى الشيطان تأدبا مع خالقه، ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فجاءه الأمر الإلهي والرحمة الربانية: اركض برجلك، فركض برجليه امتثالا لأمر خالقه. فلما ركض برجليه إذا بالماء ينبع بين قدميه، قال له ربه: هذا مغتسل فاغتسل فبرئ ظاهره، وشراب فشرب فبرئ باطنه. فلما رجع قافلا إلى زوجته وقد تغيرت هيئته وخلقته لم تعرف، فقالت له: يا هذا، أتعرف نبي الله أيوب المبتلى؟ فإنك من أشد الناس شبها به. فقال لها: أنا أيوب. ثم أكرمه الله جل وعلا بما أكرمه، قال جل وعلا: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا. هذا لمن؟ هذا لأيوب. ثم بين جل وعلا أن هذا القرآن ليس لأحد دون أحد، وأن رحمة الله باقية، فقال جل وعلا: وذكرى لأولي الألباب، أي من حل به كرب أو نزلت به نازلة أو داهمه مرض أو كان ما أصابه من نكد الدنيا ما أصابه، ثم لجأ إلى خالقه ورازقه وربه ومولاه، فإن الله جل وعلا قادر على أن يكشف عنه. وقد يتأخر رفع البلاء، وقد لا يرفع في الدنيا لما أعد الله للعبد من رفيع المقام يوم القيامة، لكن المهم في الأحوال كلها أن تحسن الظن برب العالمين جل جلاله، وأن تعلم أن الله جل وعلا رحيم، ما أعطاك أو ما منعك في كلا الحالتين إلا لخير يريده بك، يفقهه من يفقهه ويغيب عنه من يغيب عنه، والسرائر أمرها إلى الله، والناس يختلفون في هذا الباب وهذا المضمار تجري فيه أقدام عديدة، لكن المؤمن البر هو ذلكم العبد الذي يحسن الظن بخالقه ورازقه. إن كان موت فإن الله يقول: إنك ميت وإنهم ميتون، وإن كان بقاء فالمهم أن تمتع بما متع الله به عباده الصالحين، وإن كان بقاء فالمهم أن نمتع ما متع الله به عباده الصالحين. ثم إذا كان بعث ونشور فإن المؤمن يسأل الله الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، يسأل الله الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وجعل الله جل وعلا هذا النبي الكريم أيوب منارة وهدى لمن ابتلي ببلاء أيا كان حال ذلكم البلاء، ففي كل أحوال العبد يلجأ إلى رب الأرض والسماء. ثم قال الله جل وعلا: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي تذكر الآخرة. ثم قال وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، هذا ذكر. وإن للمتقين لحسن مآب. ما حسن مآب يا ربنا؟ قال جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة وكثيرة وشراب، من يدخلها ينعم فلا يبأس ويخلد فلا يموت، ملاطها المسك الأظفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. ثم قال الله جل وعلا عن أهل النار عياذا بالله أنهم قالوا وما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أشرار هنا ليست بمعنى من توغل الشر في قلبه فنجم عنه الفساد، لأن هؤلاء القائلين بهذا الأمر هم كفار قريش، وكفار قريش لم يكونوا يؤمنون ببعث ولا نشور، لكن معنى أشرار أي كنا نراهم في شر حالة من الضعف والمسكنة، يقصدون صهيبا وعمارا وبلالا، كيف أصبحوا في الجنة وما زالوا يعزون أنفسهم حتى وهم في النار؟ أمزاغت عنهم الأبصار، بمعنى يمكن أن يكونوا في النار لكننا لم نراهم. ثم قال الله جل وعلا قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. ثم قال أصدق القائلين قل هو نبأ عظيم، على اختلاف بين العلماء في المراد بالنبأ العظيم هنا. فقيل ما ورد عند الترمذي من أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله ربه فيما يختصه الملأ الأعلى، لكن ليس في حديث الترمذي هذا ما يدل أن له علاقة بالآية. ويبقى الأمر على حالين، إما على ما تقدم أو على ما سيأتي. على ما سيأتي قول الله جل وعلا قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، هو أبونا آدم. وقلنا في أول اللقاء هذه أول صورة ذكر فيها خلق آدم،